الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، وكان بعض الإخوة طلب تأجيل الامتحان لإعطاء فترة المذاكرة، فإن شاء الله الامتحان يكون الأسبوع القادم إن شاء الله، الامتحان في معرج القبول فقط إن شاء الله الأسبوع القادم. قال المصنف رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. بعد أن بين رحمه الله الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة، الأدلة الكثيرة جدا من الكتاب والسنة على إثبات علو الله عز وجل على عرشه، أراد أن يبين قربه ومعيته مع ذلك، فذكر هذه الأبيات: ومع ذا، مع هذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم. والواو للإشباع، يعني للشعر، يعني للنظم، يعني مطلع إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر العلو وذكر الملك والعلم التام، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تحت التراب، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ما في باطن الإنسان مما قد لا يعلمه الإنسان نفسه. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم. وكذلك جمع سبحانه وتعالى بينهما، أي بين العلو وبين القرب، بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية، في الآية التي تليها في سورة الحديد، تلي قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قد ذكرنا حديث الأوعال حديث ضعيف، لكن هذا المعنى شواهده متعددة. فالله سبحانه وتعالى ذكر معيته عز وجل لخلقه، وذكرها بعد ذكر العلم، فهي معنى يعني أخص من العلم. الله عز وجل مطلع شهيد رقيب، ولذا قال مهيمن، مهيمن يعني شهيد ورقيب سبحانه وتعالى، ليس بغائب عنهم سبحانه وتعالى، وليس ببعيد لعلوه، بل هو عز وجل مع علوه قريب، قربا يليق بجلاله وعظمته. وسمي قرب المعية، سمي قرب الشهود والعلم لكي، أو معية العلم كذلك، لأمرين كما ذكرنا من قبل، حتى لا يتوهم الحلول الباطل. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا هو معنا، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، فهذا لا يقتضي لغة الحلول ولا الاتحاد ولا المماسة ولا غير ذلك من معاني الحلول أو نحوها. فإذا قلنا قرب علم أو معية إحاطة وقدرة وسمع وبصر، لننفي هذا الاحتمال الباطل الذي فهمه أهل البدع بأهوائهم وضلالتهم، لم يقولوه بناء على لغة ولا على شر. ولأمر آخر، وهو للتمييز بين هذا القرب والقرب الآخر، القرب الخاص لعباد الله المؤمنين ومعيته بنصرتهم وتأييدهم له سبحانه وتعالى، وأن الله مع المؤمنين. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. وغير ذلك كثير في معية الله الخاصة وقربه الخاص بعباده المؤمنين المتقربين إليه عز وجل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، دليل على أن هذا الفعل من الله عز وجل ليس لكل أحد بل لمن تقرب منه سبحانه وتقرب إليه عز وجل بأنواع القربات. فلا نقول أن القرب هو العلم لأن هذا معنى يختلف لغة وشرعا، ولا نقول أن المعية هي العلم، لكن نقول معهم بعلم، وفرق بين هذا وذاك، وهذا الذي ذكره السلف، يعني أنه معهم بعلم وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، ومعهم في المعية الخاصة بتأييده وتوفيقه وإعانته ونصرته سبحانه وتعالى. ولذلك لو قلنا هي معية حقيقية لم نكن مخالفين للصواب، ولم يكن هذا يعني القول بأن معهم بعلمه مجازا حتى يقال أنه يجب تأويل هذا ويجب صرفه عن ظاهره. لا، ليس هذا بصرف له عن ظاهره، بل بيان لحقيقة المعنى. ومن الذي توهم أن ظاهر المعية الحلول حتى يقال يصرف عن ظاهره إلى العلم؟ ليس كذلك، وإنما كما ذكرنا ننفي الظنون الباطلة، كما ذكرنا مثل هذا في أن الله في السماء تنفى عنه الظنون الباطلة من أن السماء تقل أو تظل أو أنها تحيط به أو أنه سبحانه وتعالى داخل السماء يحل فيها، فهو عز وجل لا يحل في مخلوقاته، بائن من خلقه كما أجمع على ذلك السلف. فبعض العلماء يقول معهم بذاته، وكما أنه قالوا ينزل بذاته، وبعضهم قال على العرش بذاته، والذي ينبغي أن يعني نمسك عما قد يوهم المعنى غير الصحيح ولا حاجة بنا إليه، وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في موضع واحد. ولذلك مثل هذه الإطلاقات لإطلاق بذاته معهم بذاته مما أنكر على من قاله من أهل العلم، كذلك في باقي المسائل. وإن كنا لا نشك أن اللفظ على حقيقته وليس يحتاج إلى تأويل كما ذكرنا. قال مهيمن رقيب عليهم، وذكره تبارك وتعالى للقرب من قوله تعز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكل الأدلة التي ذكرها هذه ينبغي أن تذكر في القرب الخاص. وأما القرب الذي يقصده في الأبيات فكان الأحسن أن يستدل عليه بقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت الباطن فليس دونك شيء، وكذا قوله عز وجل في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ويعني ربما لم يذكر ذلك لأن بعض أهل العلم يحمل هذا على غير صفة الرب عز وجل، كابن كثير رحمه الله تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذا صاحب الطحاوية ذكره تابعا لهما، وأظنه لم يذكر هذه الأدلة لأنه يحملها على هذا، يقول ونحن خطاب كلام من الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لم يقل أن هذا كلام الرب وإنما هو قرب الملائكة، وكذا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا ليس بظاهر، فإن السياق خصوصا في سورة قاف قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يكاد يقطع بأن ذلك ليس من كلام الملائكة، يعني هو كلام ظاهر جدا أن هذا الضمير المتكلم هو الله الذي خلق والله الذي يعلم، والله عز وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وكيف يعني يتشكك في إثبات هذا اللفظ لله عز وجل وقد ورد نص النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته؟ ما الذي يجعلنا نقول أن هذا كلام الملائكة ولم يجري لهم ذكر قبل ذلك ولا السياق يدل عليه؟ نعم قد يدل السياق على كلام للملائكة وإن لم يجري ذكرهم قبل ذلك، كنحو قوله تبارك تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، مع سبب النزول الصريح في أن هذا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله وما نتنزل إلا بأمر ربك. السياق دل عليه، سياق واضح وبين، وإن لم يجري ذكرهم قبل ذلك، لكن هنا الآيات واضحة وصريحة وبينة في ذلك. وكذا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الظاهر أنه كلام الرب عز وجل وهو قربه العام سبحانه وتعالى. وتفسير ابن جرير رحمه الله وغيره على أن هذا قرب الرب سبحانه وتعالى، قرب الرب عز وجل من عباده قربا يليق بجلاله وأقرب إلى الإنسان من نفسه، وهذا آية من آيات الله. والله فعلا ذلك أن الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يدري أشياء عن نفسه، وربما أخفت نفسه عنه أشياء لا يدريها ويتعامل بمقتضى يعني أمور عميقة في نفسه لا تنكشف له، وربما تظهر لغيره وربما لا تظهر لأحد لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. ولذا كان السلف يخافون على أنفسهم من الرياء ويخافون من عدم القبول، يخشون ألا يتقبل الله عز وجل منهم، ألا يتقبل الله عز وجل منهم. وذلك لأن الجزم بما في نية الإنسان حتى الإنسان نفسه لا يستطيع. فمن أقرب إليه من نفسي؟ الله عز وجل أقرب إليه من نفسي قربا يليق بجلال عظمه. وإلا فعندما تتأمل هذا المعنى أنني أن الإنسان لا يدري ما في نفسه أحيانا وأن هناك أشياء عميقة في نفسه بعيدة عنه، لا تجد هذا المعنى يمكن أن يضرب بأمثلة في المحسوس، يعني وهذا أمر محسوس فعلا، لكن أقصد في الأجسام حتى نقول مسافات ونحو ذلك، والإنسان ونفسه هو لا يدري ما الذي يعني ما هذه الروح التي بين جنبيه. فإذا كان لا يدري كيفية ذلك وهو يدرك حقيقة الكلام أنه فعلا أحيانا تخفى عليه أغراض داخلية وتخفى عليه رغبات دفينة في نفسه، وفعلا يقول هذا شيء دفين في نفسه، يعني إيه ده مدفون؟ ده هو نفسه لا يعلمه، عميق في النفس، نفس لها أغوار بعيدة جدا، ومحاولة يعني إظهار ما في النفس إظهاره بمعنى أنه يكون ظاهر، إذن هو باطن فعلا. وهذا أمر قد ينجح الإنسان فيه ما يعني وقد لا ينجح، وقد يظهر بعضا ولا يظهر بعضا، وأشياء فعلا يعني عند التأمل يجدها لا تحتمل إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى. فعلا أشياء في نفس الإنسان هي موجودة بالتأكيد، الإنسان كل كلمة بيسمعها وبيتكلم بيها بتسجل في جزء من عقله، وهو مدة معينة من الزمن لا يعي ذلك وأين هي مسجلة، أثرت فيه بالتأكيد المدة الزمنية مثلا من حين كان جنينا في بطن أمي إلى أن بلغ سنتين أو ثلاث سنين، هذا أمر له تأثير في نفسي قطعا، وله أشياء لاحظها ذلك الطفل كما ذكرنا من قبل في أمر اللغة. فالإنسان يتعلم اللغة خلال هذه المدة من أين؟ من استقرار ألفاظ في نفسه تنطبع وتظل مستقرة في أنه جزء يدخر هذا الكلام أو يدخر هذه الألفاظ حتى تسيطر على الإنسان طيلة حياته بعد ذلك، وتكون هذه المفردات التي لا يدري متى سمعها ولا يعلم عنها شيئا هي التي تحدد لغته التي سوف يحول كل اللغات إليها أولا ليفهم المعنى. ده أمر عجيب والله، إنسان لا يدرك شيء. هم سنتين بالسنة، السنة الأولى يبدأ الطفل في إدراك الكلمات ومع تكرار الكلمات، وهو في حقيقة الأمر لا يعي عندما يكبر شيئا من هذا، وهو بالتأكيد مدخر في ذهنه في عقله، فهذا شيء دفين في النفس فعلا. أين هو؟ الله عز وجل أعلم. لذلك هذا أمر يعني فعلا الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من نفسه، كيف ذلك؟ بلا كيف، هو الإنسان لا يدري كيف نفسه فكيف يدري كيفية قرب الرب سبحانه وتعالى؟ أن يدرك هذه الكيفية، ولا نحتاج إلى تأويل، المعاني تمر كما جاء. ولذا استلف رضوان الله من الصحابة والتابعين عندما سمعوا هذه الآيات والأحاديث لم يخطر ببالهم مثل هذه القياسات على الماء على الأجسام ولا غيرها، ولا قالوا كيف، المعاني واضحة في اللغة ويفهمها كل عاقل، وبأي لغة تترجم تفهم المعنى أيضا من غير حاجة إلى تأويل وصرفه عن ظاهره ونحو ذلك. فلذلك نقول إن كان القرب الذي ذكره ذكر استدلال عليه بهذه الآيات، الآيات التي ذكرها هي في القرب من داعيه سبحانه وتعالى، قرب الله من داعيه قرب خاص، يقرب من داعيه أقرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ده قرب الخاص من دعاه وقرب إجابة. وكذلك إنه سميع قريب يجيب دعوة من يدعوه سبحانه وتعالى ويسمع دعاء من يدعوه. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أو سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ده بقى قرب إزاي وهو فوق العرش، كيف بلا كيف، وهذا معنى ظاهر جدا. الإنسان روحه لها شأن آخر ونفسه لها شأن آخر غير شأن البدن، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ولم يسأله صحابي واحد كيف ذلك يا رسول الله، وده دليل أن الصحابة فهموا ولم يسألوا حتى أعرابي واحد. نقول لا، الصحابة يتأدبون فلا يسألون، لا ولا حتى الأعراب ولا غير الأعراب ولا حديث الإسلام ولا بعيد الإسلام، ما دخلت الشبهات إلا بسبب فلسفة وعلم الكلام. هذه المعاني لا تحتاج إلى يعني أكثر من تلاوة اللفظ الآية والحديث لأنها مفهومة المعنى. وكذا الأحاديث. قال وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة الصديق في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل ذلك المعية العامة اللي هي معية العلم والإحاطة، ومعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد والإعانة. كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستوى على عرش بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لم ينفي للعلو والفوقية، عطف على علو رديفه في المعنى، يعني عطف بيان، يعني هو يعطف لفظ مرادف للمعنى اللفظ الذي قبله البيان. أي ولم ينفي قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، لم ينفي قوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش وهو يعلم أنتم عليه. بل كل ذلك حق على حقيقته، وهذا من أحسن الكلام، يقال حق على حقيقته دون زيادة الألفاظ التي قد يقال بذاته فتوهم معنى غير صحيح. ولا يقال هذا مجاز عند أهل السنة إنما يؤولونه بالعلم، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل. يقول ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع من العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه. العلي في دنوه يعني حين يدنو يظل أعلى سبحانه وتعالى، يكون أعلى سبحانه وتعالى، لأن هذه لا تنافي كما ذكرنا أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. ومعيته العامة فيقول تعالى وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك، يعني يجمعون على نفي الحلول والاتحاد. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصرة والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. هذه ليست في الصحيح بل إسنادها ضعيف، وهذا أيضا لابد أن ينفى عنه الظن الكاذب بالاتحاد والحلول في كنت سمع بالرواية الأخرى التي تبين المقصود من قوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، بالله مستعينا به موفقا من قبله سائرا في ذلك بطاعته عز وجل. فمعنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث أمران: الأمر الأول توفيق الله عز وجل لهذا العبد فيما يسمع ويبصر والقوة التي يجعلها الله له، فربما سمع ما لا يسمع الناس ورأى ما لا يرى الناس وبطش ما لا يقدر عليه الناس ومشى ما لا يقدر عليه الناس، وذلك لأن الله أعان ووفق وسدد. ثم يكون غاية هذا العبد تكميل العبودية لله عز وجل، فهو موفق معان في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أكمل مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. فهو يعينه الله عز وجل في سمعه وبصره ويده ورجله وفي كل أموره لكي يكون في ذلك كله عبدا لله، مصرفا هذه القوات كلها في مرضاته عز وجل. ولو تأمل الإنسان حال الأنبياء لعلم حقيقة هذا الحديث، وكذا حال أوليائه الصالحين كالصحابة رضوان الله عليهم، علم أن الله وفقهم وجعلهم أول جعل الأنبياء يسمعون ما لا يسمع الناس لما جعله في قلوبهم من الخاصية وفي أسماعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تسمعون لو تعلمون ما أعلم، قال: ألا يعني تسمعون أطت السماء وحق لها أن تطط، في بعض الروايات إني أسمع ما لا تسمعون. نعم. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيات ربه الكبرى، و سمع جميع الأنبياء الوحي من جبريل عليه السلام، ومنهم من سمعه من الله سبحانه وتعالى موسى الكليم عليه السلام وغير ذلك. وأولياء الله عز وجل قد يوفقهم الله عز وجل لأنواع من السماع ومن الرؤية ما لا يقدر عليه الناس. فأولا هم يسمعون من كلام الله ويفهمون منه ويستجيبون ويعلمون مقاصده من بما لا يعلمه الناس، وهذا أعلى السماع المطلوب، ليس سماع أصوات فقط، ولكن هذا أعلى السماع المطلوب، أن يسمع الآية فيفهم منها ما لا يفهمه الناس ويتأثر بها وتكون معاني واضحة. وهذا والله تجده متفاوتا تفاوتا عظيما في استنباطات العلماء، تجد عالم يستنبط استنباطات واضحة وقوية وعالم آخر يحوم حول الآيات ولا يستخرج منها شيئا، إنما يذكر العلوم الأخرى المحيطة بالأمر ولا يصل إليه. وهذا ملحوظ في كتب التفسير وفي كتب الحديث كذلك، هناك من يستخرج المعنى مباشرة وتجد المعنى واضح فعلا والآية تدل عليه، وهناك من يفتح الله عز وجل عليه ما لا يفتح على غيره، وهذا هو السماع النافع. وكذا رؤية ما يراه الإنسان أمامه، هناك من يرى فيعتبر، لذلك قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الأبصار قال عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أولي الأيدي والأبصار، لأنهم يرون فيما آيات الله الكونية والمشاهدة ما لا يراه الناس ويعلمون عواقب الأمور منذ رؤيتها. فسبحان الله، يعني سيدنا موسى عليه السلام مثلا الرجل الصالح رأى فيه فعلا أنه صالح ينبغي أن يعان وأن يحفظ وأنه قوي أمين في لحظات لم يكن يعلمه قبل ذلك، وزوجه ابنته في نفس اليوم لأنه ظهر له القوة والأمانة. فسبحان الله، هذا أمر ربما يعيش الإنسان سنين مع الإنسان ولا يرى حقيقة أمره ولا يرى ما وراءه، وهناك مواقف معينة يترتب عليها نتائج معينة. أهل الإيمان عندهم بصائر بنور الوحي، ولذلك قال عز وجل فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ونحو ذلك، لأنهم يرون ما لا يرى الناس الذين ليس عندهم من معاني الإيمان. والمعاصي تظلم القلب والعياذ بالله، وتصم الآذان، حبك الشيء يعمي ويصم والعياذ بالله، يصم الآذان، يصم يعمي ويصم، يجعل الأذن لا تسمع، تسمع الآيات كأنه لم يسمع شيئا، كأن في أذنيه وقرا كما قال الله. والقوة كذلك والبطش، بالإضافة إلى السماع الآخر الذي يمكن أن يحصل الإنسان فعلا، الذي يعني سمع يعني أن الله عز وجل أوصل صوت عمر رضي الله عنه إلى إيه؟ إلى سارية عبر المسافة البعيدة، وقال يا سارية الجبل، فسارية سمع صوت عمر، عمر تكلم بصوت أسمعه الله عز وجل إليه. والصحابة منهم من رأى الملائكة كأسيد بن حضير لما جعل يقرأ ورأى مثل الثريا تصعد في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة أو تلك السكينة في رواية أخرى نزلت تستمع الذكر، تلك الملائكة نزلت تستمع الذكر، ولو ظللت حتى تصبح وقرأت حتى تصبح لا أصبحت للناس لا تتوارى منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا في القوة والقدرة، في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات اللي هي البطش والمشي. الصحابة رضي الله عنهم، نقول الأنبياء أولا أعطاهم الله من القوة وأنواع التأثير في الناس، ويعني ما نصرهم به على عدوهم وحفظهم به سبحانه وتعالى، وجعل العمل القليل يؤثر في العالم كله سبحان الله. 23 عاما من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تؤثر في قارات العالم الخمس إلى ومن هذا بدون وسائل اتصال وبدون وسائل علمية ونحو ذلك، ولكن فعلا دعوة مؤثرة تؤثر في القلوب والأبدان والبلاد والعباد. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جعلهم الله يقطعون المسافات في مرضاته سبحانه وتعالى بما لا يقطع ربما في زماننا مع حداثة الآلات، وينتصرون في المعارك بقوة من عنده سبحانه وتعالى وتأييد وتوفيق. الله عز وجل صار سمعهم الذي يسمعون وبصرهم الذي يبصرون، كما ذكرنا يحققون إياك نعبد وإياك نستعين، ليس أن الله هو ذاته يحل في أسمائهم وأبصارهم، تعالى الله عن ذلك، هذا مقطوع ببطلانه، لا يحتمل أن يقول هذا ظاهر الحديث، لا ده جزما ليس بظاهر الحديث، هذا كفر والعياذ بالله. والحديث آخره يوضح ذلك، قال فإن سألني لأعطين وإن استعاذ بي لأعيذن، نص قاطع في أن هناك سائل ومسؤول ومستعيذ ومستعاذ به، وأن الله هو المعطي وأنه الذي يعيذ سبحانه وتعالى، مستحيل يكون المعنى غير ذلك. أول الحديث وآخره، وقوله من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي، ذكر لفظ العبودية، لفظ العبودية بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن لا يحتمل أن يفسر الحديث على غير ما فهمه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكن كما ذكرنا يفسر على أن سمع العبد يكون لله وبالله، يكون عبدا بالله مستعينا ولله مخلصا، بالله إياه يستعين ولله يخلص ويعبد سبحانه، يعبد الله عز وجل. فهذه معية بالتأكيد أعظم معية، لذلك يقول ليس معنى ذلك أن يكون جوارح العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار بقوله عليه الصلاة والسلام أحب الله من كل قلوبكم، مرسل في ضعف. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه شرعا يعني. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، اللي هو الجزء اللي هو إيه ده، أنه جزء فيه اللي احنا قلناهم إياك نعبد ولا إياك نستعين، إياك نعبد. لا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع به. ده الجزء الثاني بقى اللي هو إيه، نطق نطق بالله يعني مستعين، وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به. فلهذا هذا هو المراد بقوله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه صلى الله عليه وسلم. يقول وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على العرش عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا المعنى الذي ذكرنا إليه، أشرنا إليه أولا الآية يعني. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده، وينبغي أن يقول الذي هو أقرب إليه من حبل وريده، وليس أن الله عنده، إنما يقول أن الله عز وجل أقرب إليه من عنق راحلته وأقرب إليه من حبل وريده. فإن الذي عند عنق راحلته أو الذي هو أقرب إليه من عنق راحلته لا يعلم ما خفي عليه من كلام. مكتوبه عندكم إيه؟ لا طبعا لا يعلم. ها نعم ممكن يكون المعنى نعم صحيح. لا لا لا لا هو المعنى صحيح. انا ان الذي عند عنق راحلته من المخلوقين من البشر او عند حبل وريده من المخلوقين لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر واخفى، ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منه خفيه. يعني هو المعنى مش ان الذي عند عنق راحلته، اقصد ان هو المخلوق ليس الله عز وجل. العبد لا يعلم وان كان قريبا ما خفي على اخيه من الكلام، لكن الله وهو فوق عرشه يعلم سبحانه وتعالى. وما يعزو عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. الحجى العقل. حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قيوم، فهو القيوم بنفسه، القيم لغيره، القيم قائم على أمر غيره، المقيم لغيره. فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وهو القائم على كل شيء، قائم خلقا وإيجادا ورزقا وإحياء وإماتة، وقائم حسابا وإثابة ويعني ثوابا وعقابا، والقائم بجميع أمور عباده، والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. ولدت قيوم وقيم، قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع في كتابه: آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والثاني في أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وقد روى ابن مردويه عن أبي أمامة مرفوعا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة وآل عمران وطه. وسر هذين الاسمين معا أن اسم الحي أصل لجميع صفات الذات التي تدل عليها أسماء الحسنى، فكمال صفات الذات مرد يعني لابد أو مستلزمة أو هي من لوازم صفة الحياة. واسم القيوم الاسم الدال على صفات الأفعال أو اسم الجامع لصفات الأفعال، القيوم الذي لا ينام ولا يعزب عنه شيء، وهو الذي يفعل ويدبر أمر عباده بما شاء، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم عليهم الخلق والإيجاد. وأفعال صفة القيومية هي الصفة الجامعة لصفة الأفعال، وصفة واسم الحي الاسم الدال على كمال حياة الرب عز وجل المستلزم لجميع صفات الكمال الأخرى. والله أعلى وأعلم. لذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم مع أعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله من أعظم ما يدعى به في دعاء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. فقال في أولها لا إله إلا أنت، وقال في آخرها الحي يا حي يا قيوم. فينبغي الإكثار بهذا الدعاء والاجتهاد بالدعاء فيه. مع صحة الحديث الذي ذكرنا، حديث اللي هو رواه أيضا البيهقي وصححه الشيخ الألباني ورواه ابن ماجه والطبراني والطحاوي والحاكم والبيهقي وابن مردوي، قيوم فلا ينام أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياتي وقيمتي. سبحان الله، حياة البشر حياة المخلوقين عموما لا تتم إلا بهذا النقص، لا بد من النوم، لا بد من أن تكون حياتهم مسبوقة بالعدم، لا بد أن يولد الإنسان حتى يكون حيا، لا بد أن يولد، وولادته دليل على أنه كان قبل ذلك عدما. فسبحان الله، الله عز وجل حياته كاملة بلا نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول لهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة الغفلة أو النوم الخفيف، أي لا تغلبه سنة وهو الوسن والنعاس ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خفية. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، زي ما قسط الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، قبل أن يعمل الناس عمل النهار أعمالهم في الليلة التي سبقتها ترفع إليه، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي كل خلقه، لأن الله لم ينشئ خلقه في هذه الدنيا على نشأة تحتمل أن ينظروا إلى وجه الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يريهم نور وجهه أحياهم الحياة الأبدية الثانية بعد النفخ في الصور، فإذا أراد الله إكرامهم أنجز لهم ما وعدهم من النظر إلى وجهه عز وجل. نسأل الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم. قال وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته وأفعاله. الأنام هم البشر المخلوقين، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه. لماذا يصرف ويعطل المحرفون صفات الرب عز وجل؟ هم طبقات طبقات متتابعة، منهم من ينكر وجود الذات، ومنهم كالفلاسفة، ومنهم من ينكر وجود الأسماء والصفات كالجهمية الأوائل، ومنهم من ينكر الصفات كالمعتزلة، ومنهم من ينكر بعض الصفات. وهؤلاء الكلام معهم بالقاعدة التي ذكر يعني هنا، وهي أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. ثم القاعدة الثانية التابعة لها أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فكما أن بعض الصفات إثباته لم يقتضي التشبيه فكذلك الكلام على البعض الآخر إثباته لا يقتضي التشبيه. مش ماشي كلام شيخ الإسلام تيمية في رسالة تدمرية في المناظرة مع أهل البدع على هذه القواعد. يمسك أول حاجة نفاة النقيضين اللي هم أشد الناس إيه نفيا وتعطيلا، يقول لهم أنتم بتنفوا وهم بينفوا ليه؟ بينفوا يقولهم لأن إذا أثبتنا ذاتا فنحن نشبهه بليه؟ بالمخلوقين، عشان المخلوقين لهم ذوات. يقولون طب ما أنتم كده وقعتم فيما هو أسوأ إذ شبهتموه بالمستحيل. ماشي كده، والموجود أولى من الايه من المستحيل، ده أحسن حالا منه. فأنتم اللي يقول لا سميع ولا ليس بسميع، إيه هو ده؟ لا مش المعدوم، ده المستحيل، ده المعدوم ده ممكن يتواجد بعد شوي، لكن ده المستحيل، ده اللي مش ممكن يكون أبدا. فلذلك ده طبعا ده نزل في الحقيقة لا ينبغي معه المناظرة، ده كلام يعني أسخف من أن يرد عليه. لما يقول موجود ولا لا موجود ولا ليس بموجود، أو يجمع النقيضين يقول موجود وليس بموجود، أو أسوأ يقول لا موجود ولا ليس بموجود، ده دول نتكلم معهم فيه، ده ناس ما لهاش لازم أبدا نتكلم معه، دول ليس لهم فعلا كما قال ليس لهم إلا السيف فعلا والله. فأما الذين يثبتون الذات لما بقى الفلاسفة لا يثبتون الذات، يثبتهم وجود مجرد بوجود مجرد. ففي الحقيقة أن الذي ليس له ذات الوجود ده وجود في الذهن لا في الحقيقة ولا في الخارج، الوجود المجرد عن الذات لا يوجد شيء ليس، هم بيقولوا ليس بشيء أصلا. فلا شك أن هذا الذي يوجد في الذهن ولا يوجد في الخارج ولا حقيقة له، الذي له حقيقة أكمل، فأنت شبهته بما لا حقيقة له أصلا، فهذا أقبح من التشبيه الذي تزعم أنك تفر إيه؟ تفر منه. ثم إذا نظر الجهمية الذين يثبتون الذات ولا يثبتون الصفات، يقول ليس أسمع وليس يبصر وليس كذا، هذا صفات المعدوم، أو هذا صفات الجماد، هذه صفات يعني الفلاسفة يشبهونه بالإيه؟ بالمعدوم الذي لا حقيقة له، والذين يثبتون الذات وينكرون الأسماء والصفات، أو الذين ينكرون الصفات أيضا كذلك المعتزلة والجهمية يشبهونه بالجمادات. إن قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ولا يفعل شيئا، منزع عن كل الصفات، منزع عن كل الصفات، يتصف بصفات المعدوم الجمادات، فهذا أقبح. وهكذا فإذا وصل إلى من يثبتون بعض الصفات نقول له في القاعدة الثانية أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على الإيه؟ البعض الآخر، بمعنى أنك أثبتت سبع صفات، أثبتت السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والكلام والإرادة، ومع ذلك أثبتها على غير مشابهة المخلوقين. إذا قيل لك الإنسان سميع قلت الله سميع ليس كسمع الناس، إذا قيل لك الإنسان يريد قلت إرادة الله ليست كإرادة الناس. ما الذي منعك أن تقول لله وجه ليس كوجوه الناس، ولله يدان ليست كأيدي الناس، ولله عينان ليست كأعين الناس، ولله حب ليس كحب الناس، والله عز وجل يعني له رحمة رحيم ليس كالرحيم من الناس، ما الذي يمنعك من ذلك؟ فيقول ربما يقول العقل اقتضى إثبات هذه الصفات السبعة. يبقى ده المصدر الايه الاختلاف الأساسي، وهو ان هم عندهم مصدر التلقي هو العقل وليس الوحي. تنزلا معه نقول له طب العقل السليم لابد وان يقر بما اقر به الوحي، لان العقل يثبت صحة هذا الوحي. واذا كان الامر كذلك فقياس الاولى بقى العقلي يقتضي ان الذي له يدان اكمل من الذي ليس له يدان، ونحن لا نثبت يدان جارحة تشبه جوارح المخلوقين، اثبت يدان ليست تشبه جوارح المخلوقين. فالكمال فالعقل يثبت هذه الصفات انها كمال، الذي يقدر ان يضحك اذا شاء ولا يضحك اذا شاء اكمل من الذي لا يضحك مطلقا. فلا شك ان العقل في الصحيح على الصحيح يثبت هذه الصفات، ولذلك يعني نقول ان ما ورد في كتاب والسنة يوافق صريح المعقول عند التأمل والتدبر، ولا حاجة يعني بنا إلى أن ننصب الخلاف بين الوحي وبين العقل، بل الشرع والعقل يعني حجج الله عز وجل على عباده. ولذلك مسألة أن نقدم النقل على العقل نقصد بذلك النقل الصحيح على العقل الفاسد، وإلا فنحن لا نثبت أصلا وجود تعارض بين النقل الصحيح وبين العقل الصحيح أو الصريح. فيعني العقل السليم يؤكد كل ما جاء به الوحي، بل لا يحتمل غير ذلك. عند التأمل لا تجد أبدا احتمالا في العقول الصحيحة والفطر المستقيمة إلا ما أتى به أنبياء الله ورسله. وتقديم النقل على العقل لأن العقل الذي يتوهم أشياء باطلة، فهذا نقول اتهم عقلك، عقلك فيه النقص، ولا تتهم الوحي، والتزم بالوحي فسيرشدك إلى العقل الصريح والعقل السليم. هذا هو الواجب في هذا المقام. ولهم شبهة أخرى في مسألة تعدد الواجب، يعني لماذا ينفون صفات الرب عز وجل؟ يقول لأنه إذا قلنا بأن هناك علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر، يبقى إذن وكلها قديمة أزلية، يبقى قلنا بتعدد واجب الوجود القديم، يبقى في خمسة وستة وسبعة، يبقى مش إله واحد. وهذا كله للخلط ما بين الحقيقة الذهنية والحقيقة الخارجية، أو ما في الذهن وما في في الخارج. ما يتصور في ذهن الإنسان من الفرق بين الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوفين، بل الموصوف واحد وله عدة صفات، والفصل أصلا بين الصفة الموصوف فرق فصل في الذهن وليس في الحقيقة والخارج، حتى تفترض هذا الفرد الباطل الذي لا يلزم على قولك أنه يلزم بالشرك بالله. ولذلك كانوا يقولوا عن الإمام أحمد إنه مشرك، اقتله يا أمير المؤمنين، مرتد عن الإسلام إنه يشرك بالله. ليه؟ عشان يقولوا القرآن إيه؟ كلام الله. حاجة عجيبة، ضلال مبين بلا شك. يقول لك ده كلمات بقى، يبقى فيه آلهة كتير، ولعظم هذا كله من الكفر في حقيقة الأمر، لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، وليس إثبات كلام الله، وإن كانت كلمات كثيرة غير محصورة تقتضي تعدد القديم، يعني بتعدد ذات الرب سبحانه وتعالى. الله واحد له صفات متعددة، وهذا هو الذي يرد به على النصارى دائما، لأنهم دائما يعني يحاولون إقناع مقلديهم بأن التعدد عندهم تعدد صفات، لأن العقل الصحيح لا يقبل إلا تعدد الصفات، وليس عندهم تعدد صفات في الحقيقة، ده تعدد أقانيم، تعدد شخصيات وتعدد ذوات عند التأمل، لأنه بيقول مساو له في الجوهر، من جوهر أبيه، نور من نور، يبقى دول اتنين مش ممكن يكون واحد بعد ذلك، زي تقول عليهم واحد. هو بيقول واحد لأنه مضطر يقول واحد عشان أدلة التوراة والإنجيل التي لا تحصى كثرة، أو يعني كثيرة لا تحصى في مقام واحد، من أن التوحيد هو الذي جاءت به الرسل، فعشان يجمع بين المتناقضات أم قال هذا الكلام، وبعد في الآخر قال إله واحد. فيقوموا يقولوا ما انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وأشعتها وإيه ويقولونها وحرارتها ومش عارف. طبعا انت الامر الذي يرد به ترد به دائما ان هذا ليس اثبات لهذه الصفات فقط، ده هناك ايه صفات، اولا صفات الرب عز وجل ليست ثلاثه، الله الرحمن الرحيم العليم القدير السميع البصير، وهو يقر بها ايضا. يعني احنا ما هو يقر بان الله، اشمعنى انت قلت كلام الرب هو اقنوم، لما جعلتش سمعه اقنوم اخر؟ لما بيقول لك في البدء كان الكلمه، وكان الكلمه عند الله، وكان الكلمه الله. طب ليه ما قلتش العلم والعلم غير الكلام؟ ليه ما قلتش السمع والقدره والاراده؟ ليه ما جعلتش كل هذه اقانيم بدل ما يبقوا ثلاثه يبقوا ايه؟ يبقوا اكثر من ثلاثه، يلزمه ذلك. ولكن هو بيحاول يقنع الناس باللي تقبله العقول اللي هو تعدد الصفات، فيقوم يثبت لكلامه معنى هو لا يحتمله. وحاجة تانية، لما نقول الشمس وأشعتها نقوله لها كتلة وحرارة ووزن ومجال مغناطيسي، لها صفات متعددة كتيرة جدا، ولها مساحة ولها يعني حجم، صفات عديدة للشمس، اشمعنى انت خدت تلاتة؟ ده هو بيحاول بس عشان يقنع الناس بباطل، وهو تعدد الأقانيم، يقوم يقرب لهم أقرب حاجة في تشبهها في اللفظ وهي لا تشبهها في الحقيقة، وهو تعدد الايه الصفات. فالانفصال بين الذات والصفة ده أصل ضلال الفلاسفة وأصل كفر النصارى في هذا الباب وشركهم بسبب ذلك والعياذ بالله، وضلال المعتزلة وإنكارهم الصفات بسبب ذلك. ولذلك بنقول إن هذا يعني يجب رده واطراحه بالكلية. نستكمل إن شاء الله المقدمة. أقول قولي هذا وأستغفر. يقول هل صفة الرحيم صفة ذات ولا صفة فعل؟ وأنت تسأل سؤال تقول مش اسم الرحيم، هو صفة الرحمة، فالاسم الرحمن الرحيم كلاهما يدل على صفة الرحمة، والرحمة منها ما صفة ما هو صفة ذات ومنها ما هو صفة فعل. بيقول إذا كان من أسماء الله عز وجل القيم، فهل يجوز أن نقول ابن القيم؟ يجوز نقول ابن القيم، لأن ما يصحش تقول ربنا القيم وتسكت. ربنا قيم السماوات والأرض ومن فيهن، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش القيم وسكت، قيم السماوات والأرض. فهل يجوز بقى نقول ابن قيم السماوات والأرض؟ يبقى انت كده لخبطت الكلام خالص. طبعا هو بيقوله ابن قيم الجوزية، ماشي كده، لان زي بالظبط قيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، واذا هذا مما يجوز ان يوصف به المخلوق مقيدا بالسياق او باللفظ، زي ما قلنا قيم المدرسة قيم الجوزية مثلا، فده ابن قيم ليه الجوزية. فمثل هذا أمر لا بأس به إذا استعمل مقيدا. هل يعد جنب الله صفة؟ لا، ليس كذلك. في قوله تعالى قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا، أو أن تقول نفسه يا حسرت على ما فرطت في جنب الله، أي في حقه سبحانه وتعالى. هذا هو الذي تدل عليه اللغة من هذا السياق. أقول أنا قصرت في جنبك، يعني في حقك. لا يفهم أحد من أهل اللغة من مثل هذا السياق أن الجنب الذي هو جانب الإنسان، لكن تقول أن الله زي بقولي الذين شاقوا الله ورسوله، أصلها أن يكون هو في شق والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شق. هل يقول ربنا في شق؟ يعني إيه في شق؟ ده معنى أصلا كلام معنوي وليس حسي، معنى شقاق يعني هم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث اسم الله الأعظم في ثلاث سور هل يعتبر نصا؟ لا، ليس نصا. لماذا؟ لأنه لم ينص على الثلاثة أسماء، والسور عظيمة جدا تتضمن أسماء أخرى كثيرة، الله أعلم. ثم إنه لا يدل على أن هذا الاسم هناك غيره، لا يدل على أن يعني لا يطلق عليه غيره من أنه الاسم الذي إذا دعي به أجاب. فهناك أسماء كثيرة إذا دعي الله بها أجاب، لا مانع من ذلك. الأخ بيسأل رسم رسمة فيها دائرة كبيرة الإسلام، ودائرة جواها أهل السنة والجماعة وما قالهم إلى الجنة، والفرق الضالة 72 فرقة فرق نارية، لكن داخل دائرة الإسلام. فبيقول هلا، والجهمية والقدرية خارج دائرة الإسلام. الجهمية اللي هم نهون، ما المعتزلة يسموا جهمية، الجهمية اللي هم الحلولية واللي بينفوا صريح الكتاب والسنة، يقولوا لم يكلم موسى تكريما لم يتخذ بها خليلا. والقدرية اللي هم الغلاء أي دول خارج دائرة الإسلام. والفرق دي كلها هيبقى في الجنة، ما يلزمش ممكن، ولا هي في النار مخلدة فيها، هي في النار لكن لا يلزم أن تخلد فيها إذا ماتوا على التوحيد. التوحيد الذي يورث في الأزهر ده تبع الأشاعرة، فيه من المنكرات ما البدع ما فيه. هل إطلاق الذات لله عز وجل وردت في لسان الشرع؟ وقال الإمام البخاري باب ما ورد في الذات والنعوت والصفات. قال وقال إبراهيم إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله. وذكر حديث خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي. سبحات وجهه أنوار وجهه كما ذكر. اسم الله الآخر الذي ليس بعده شيء. مش عارف أقرأ الخط. احنا شرحنا قبل كده الكلام ده ان بيقول أهل الجنة وأن لا يعتريهم الفناء، هم باقون بإبقاء الله عز وجل لهم سبحانه وتعالى. كان الله غفورا رحيما والله غفور رحيم. ما الفرق بينهم؟ الله غفور رحيم تدل على ثبوت هذه الصفة، وكان غفور رحيم تدل على أزليتها كذلك. فحتى لا يتوهم أن كان تدل على أنها انقطعت، فقال عز وجل الله غفور رحيم، فهذا وهم فاسد. كان ولم يزل، وهو غفور رحيم الآن ولم يزل كذلك. هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في جميع المسائل؟ مسائل الدين الإخوة بيسألوا تأجيل الامتحان وإحنا أجلنا. حاضر. هل ما يمكن أن يقال أن المعية لا تفسر بالعلم ولا غير بل تقرأ فحسب؟ تفسر بالعلم وقراءتها صحيحة كذلك، تمر كما جاءت دالة على معانيها، ومن لوازم ذلك العلم.